كم ندعو الله ونتمنى أن يجعلنا أهل الجنة ويوفقنا ويزكينا يأخذ فضلا بنواصينا كم ندعو الله كم ندعو الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الكرام الأحباب، أبواب الجنة، أبواب الجنة، ومعنا في هذا اللقاء باب عظيم ستجد غبه في الدنيا قبل الآخرة، ستحس بالقرب منه في الدنيا قبل الآخرة، ستجد ثمرته في الدنيا قبل الآخرة. إنه باب الصدقة، باب الصدقة. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن حبان بإسناد صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ملكا بباب الجنة، إن ملكا بباب الجنة، الملك ربنا أوقفه عند باب الجنة الآن، إن ملكا بباب الجنة يقول: من يعطي اليوم يجز غدا، أو في لفظ: من يقرض اليوم يجز غدا. وملك بباب آخر من أبواب الجنة، خلي بالك ده بابين هم، وملك بباب آخر من أبواب الجنة، يعني وملك بباب آخر يقول: اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط منفقا خلفا، وأعط ممسكا تلفا. ده مش النفقة أو الصدقة باب واحد، ده بابين. باب ملك بيقول اللي يطلع النهاردة ربنا يديله بكرة، وملك تاني عند باب تاني من أبواب الجنة بيدعي لك إنك تنفق، لو أنفقت ربنا يخلف عليك في الدنيا وفي الآخرة. تلك هي الصدقة التي ستجد غبها وأثرها في الدنيا قبل الآخرة. الصدقة هي المعروف الذي تفعله لتجد معروفا، فيا من تريد، يا من تريد باب الجنة، بل يا من تريد ثوابا في الدنيا قبل الآخرة، أنفق سينفق الله جل وعلا عليك، أعطي سيعطيك الله جل وعلا، جد سيجود الله جل وعلا عليك. يا من تريد أن يوسع الله عليك، وسع على المساكين. يا من تريد أن يعطيك الله مالا كثيرا، أعطي للمحتاجين مالا كثيرا. يا من تريد أن يأتيك رزقا من حيث لا تدري ولا تحتسب، أعطي الناس مالا أو رزقا من حيث لا يدرون ولا يحتسبون. فالجزاء من جنس العمل، والله جل وعلا أعلنها سبحانه وتعالى في الحديث الصحيح: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، ستجد غب ذلك في الدنيا والآخرة. أنادي وأنا أدلك على باب عظيم من أبواب الجنة، إنما هو باب الصدقة. أنادي عليك وأحفزك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة. يا كل مريض سيشفيك الله جل وعلا من مرضك إن تصدقت. والله أنا أعلم رجلا أصيب بمرض شديد، رأيته عند بيت الله الحرام قد شحب جسمه وكبرت بطنه وزاد الاستسقاء فيها، وأصيب بسرطان في الكبد ونحل جسمه وأوشك على الموت، وقال له الأطباء: إنما هي أيام معدودات. التقيت به في بيت الله الحرام وهو قد ذهب لحج بيت الله الحرام رجاء أن يختم له قبل أن يموت، ولما أكرمني الله ورجعت بعد الحج لقيته بعدها بشهر، فإذا وجهه مستنير وبدن قوي، أزال الله مرضه ورد الله عليه عافيته. فقلت له: أسألك بالله ماذا فعلت؟ قال: بيني وبينك كلما ذهبت لطبيب قال لي: خذ الكبسولة دي 3 مرات يوميا، اشرب الشراب ده 3 مرات يوميا، خذ الحباية دي 3 مرات يوميا. قلت: ايه حكاية 3 مرات يوميا؟ فسمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. قلت: خلاص، صدقة 3 مرات يوميا. بقول: كنت اذهب قبل صلاة الفجر للمسجد، اصلي، اول ما ادخل احط حاجة في الحصالة، حصلت المسجد دون ان يراني احد، اصلي العصر وينصرف الناس، ما فيش سنة بعد العصر، ففي غفلة بعيدا عن أعين الناس أضع صدقة بدون أن يراني أحد، وبعد العشاء ينفض الناس وأنا أصلي حتى إذا أظلموا المسجد وضعت صدقة. عشت على ذلك أياما، أحسست بالعافية. ذهبت للطبيب قال لي: ليس عندك مرض. طب اعمل التحليلات، طب اعمل التحليل اللي بيبين المضادات، ما فيش اصلا مضادات في جسمه، هذا المرض لم يمر عليك يوما من الايام. وصدق رسول الله: داووا مرضاكم بالصدقة. وإن أردت أن يخلف الله عليك في الدنيا قبل الآخرة تصدق وأنت على يقين من خلاف الله جل وعلا، وسترى والله الأعاجيب، وسترى الأعاجيب. شاب جاءني في المسجد وقال لي: أنا عاوز واحد مسكين مديون أقضي عنه دينه. قلت له خلاص أمهلني. أخبرته يوم الثلاثاء بواحد محتاج 4-5 آلاف جنيه سدهم عنه. جاءني بعدها بأيام وقال لي: أنا جئتك والله وأنا مديون بمليون، وأنا مديون بمليون جنيه وكنت هدخل السجن خلاص. فلما سمعت أن الذي ينفق ينفق الله عليه، والذي ييسر على معسر ييسر الله له، والذي يفرج كربة يفرج الله جل وعلا كربته، وأن الجزاء من جنس العمل، قلت خلاص أنا سأؤدي عن واحد محتاج دينه رجاء أن يؤدي الله عني ديني. بقول لي: والله في خلال 3 أيام الله جل وعلا أدى عني المليون جنيه من حيث لا أدري ولا أحتسب. يا عبد الله لا تجرب ربك، افعل بيقين، تصدق وسترى أثر ذلك وثمرة ذلك وغب ذلك في الدنيا قبل الآخرة. أما عند الله جل وعلا فباب الجنة ينتظرك، باب الصدقة. تعلم ذلك عمليا في حياتك، وسل الله جل وعلا أن يقيك شح نفسك. يا كل مذنب افعل صدقة بينك وبين الله، فصدقة السر تطفئ غضب الرب. يا من تريد أن يحفظ الله جل وعلا عليك صحتك، وأن يحفظ الله جل وعلا عليك سيارتك، وأن يحفظ الله جل وعلا عليك أسرتك وعائلتك وأبنائك، تصدق والله جل وعلا سيحفظك وذريتك. فوعد نبينا صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وعندي أمثلة كثيرة، لولا أني أخشى أن أطيل أو أتجاوز الوقت لفتحت لكم الأبواب. يبقى لك أن تبذل وأن تتصدق، وعند الله جل وعلا الجزاء الأوفى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. تصدق وباب الصدقة في الجنة ينتظرك. اللهم قنا شح أنفسنا، واستخرج منا ما يرضيك عنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم ندعو الله ونتمنى أن يجعلنا أهل الجنة، ويوفقنا ويزكينا، يأخذ فضلا بنواصينا.